يقول السائل: نرجو منكم كلمة للشباب الذين يتركون المنابر ومناصب الدعوة لغير سبب، ما ينبغي للإخوة المتأهلين للخطابة وللدعوة إلى الله جل في علا أن يتركوا هذا الشرف الكبير؟ فإن الداعي إلى الله جل في علا يقوم بوظيفة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. شرفك الله بالعلم وشرفك الله بالدعوة، فلا ينبغي أن تستبدل بنعمة الله كفرا. أنصح الإخوان يستشعروا المسؤولية تجاه المسلمين، فإنه قد يتعين عليك تعليم أهل الإسلام بالخطابة وبالتذكير. كيف تسمح لنفسك أن تتخلف عن هذا الخير ويصعد المنبر قبوري، ويصعد المنبر حزبي يدعو إلى حزبيته، ويصعد المنبر جويهيل لا يدري عن الإسلام شيئا؟ إنك ستأثم الإثم العظيم لأنك تركت المنبر يعلوه هؤلاء الجهلة وأصحاب الأهواء. أنصح الإخوة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعظموا أمر الدعوة إلى الله جل في علا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شرف عظيم، إياك أن يستزلك الشيطان فتتخلف عن هذا الخير وقد تعاقب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنصح الإخوة أن يجدوا ويجتهدوا في الدعوة إلى الله جل في علا. من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. فيا عبد الله، تعرف نعمة الله عليك أن هيأك لنفع إخوانك، ولأن المسلمين بحاجة إليك. فعودوا إلى منابركم وارجعوا إلى دعوتكم، فقد تسلبون الخير.